سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنبدأ في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في فن مهم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به وأن يعلم ما فيه من حقائق وأسرار، ألا وهو علم مصطلح الحديث. فهذا العلم لا يكون المجتهد مجتهدا أيضا إلا به، كما قال الأصوليون وذكر هذا المحققون، وذلك لأنه لا يعرف الصحيح والضعيف، فأن له أن يحكم في مسألة كما سيأتي بيان هذا. واخترنا هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وهو التيسير والتأصيل والسلفية في شرح البيقونية لمؤلفه عبد المنعم إبراهيم، وجدت أن هذا الكتاب من أفضل الكتب التي جمعت في شرح هذه المنظومة. وسنبين إن شاء الله تعريف المصنف، أعني به صاحب البيقونية صاحب النظم، سيأتي هذا عند الشارح. وقبل الخوض فيما ذكره المصنف، لا بد أن نعلم أن الأحكام الشرعية، أي حكم إذا أراد الإنسان أن يبني في مسألة أو يحكم على مسألة ما بأنها حلال أو حرام، فإن هذا لا يؤخذ إلا من الوحيين، أليس كذلك؟ من الكتاب والسنة. والبحث في استنزاع الدليل أو في الحكم على المسألة لا بد للباحث من أمرين: الأمر الأول النظر في ثبوت الدليل، وهذا بالنسبة للقرآن منتفي، لأن القرآن متواتر كما تعلمون، فلا يحتاج والله واحد يقول أبحث، لا، هذا ما يحتاج بحث، وإنما يبقى البحث في الدلالة، في دلالة الدليل. هل هذا الدليل، أعني به الآية مثلا، دلت على الحكم بمنطوقها أو دلت على الحكم بمفهومها؟ وهل هذا المفهوم مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، مفهوم صفة، مفهوم شرط، مفهوم عدد، مفهوم غاية؟ هذا كله مبحثه في أصول الفقه. أما السنة فالناظر فيها يحتاج إلى أمرين اثنين: الأمر الأول الذي سبق بيانه وهو الدلالة، ولكن قبل الدلالة والبحث فيها يحتاج إلى أن يبحث هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أو لم يقل، يريد أن يعرف، لأنكم تعلمون بأن هناك أحاديث لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيفة، حديث موضوعة، حديث مكذوبة. إذن إذا أردت أن أحكم أو إذا أردت أن تحكم في مسألة ما، لا بد أولا أن تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث، حتى بعد ذلك تستطيع أن تستدل، وإلا ما الفائدة تستدل بحديث وهو ضعيف أو موضوع؟ ولهذا لو ناقشك الخصم يقول لك أنت تناقش وتناقش الحديث، هذا فيه فلان بن فلان وهو ضعيف، هذا الحديث فيه كذا وكذا وهو ضعيف، علته كذا، تنهار، أليس كذلك؟ تنهار، ما تستطيع أن تكمل البحث، لأن اعتمادك كان على هذا الحديث فنسف لك هذا الحديث، أليس كذلك؟ إذن كيف أعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا أو لم يقل، حكم في هذا أو لم يحكم عليه؟ أعرف هذا بعلم المصطلح الذي بين أيدينا، بمعنى أنني أستطيع أن أعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا أو لم يقل بعلم المصطلح. كيف؟ تبحث في الإسناد وفي المتن، وهذا إن شاء الله سيأتي في طيات هذا الكتاب. إذن الباحث في السنة يحتاج إلى أمرين اثنين: يحتاج إلى ثبوت الدليل، وإلى بيان الدلالة وكيفية الاستدلال. والأمر الأول وهو الثبوت وعدم الثبوت هو بحث المحدث وبحث صاحب هذا الفن، وهو صاحب المصطلح، هو الذي يستطيع أن يقول هذا الحديث ثابت أو ليس بثابت. ولهذا أكثر أهل البدع إنما يدخل عليك من أي باب؟ من هذا الباب، يدخل عليك من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأنت لا تدري، يقول لك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، وتقول والله عجيب هذا الحديث، لكن لو كنت صاحب فن المصطلح وتعرف ما فيه تقول له قف، من روى هذا الحديث؟ يقول رواه فلان بن فلان في كتابه كذا. تقول أنا أنظر في إسناده، ترجع أنت أهل إلى أن تنظر. وإذا بالإسناد مظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، فيه كذاب وفيه وضاع وفيه مجهول وفيه وفيه، إذن تقول له تعال أنت استدللت بحديث وهذا الحديث أصلا ساقط، فابحث لك عن غيره. وبهذا نعلم بأن تصحيح الأحاديث يقلل من الخلاف أو لا يقلل؟ لا شك أنه يقلل، يقلل من الخلاف، لأن الاعتماد يكون بعد ذلك على الأحاديث الصحيحة، وإذا كان الاعتماد على الحديث الصحيحة قل الخلاف، لأنه سيحصل اتفاق. وحتى الخلاف في المسائل الفقهية في المذاهب حتى في هذا تستطيع أن ترجح، لأنه يأتيك في مذهب ما من المذاهب ويقول إمامنا يقول كذا، ويستدل لمذهب إمامه بحديث، وهذا كثير تجده في الفقه، وهذا تجده عند الفقهاء من لم يفقه علم المصطلح ويعلم علم الحديث، فيستدل بأحاديث موضوعة، أحاديث ضعيفة، وهو لا يدري. إذن كيف تنقض مذهبه؟ تنقض مذهبه بنقض الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عنده حديث بين له بأن هذا الحديث ضعيف، سقط البحث، أليس كذلك؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد أولا أن يثبت هذا الدليل، بعد ذلك نناقش في الدلالة. أما والحديث لا يصح، سقط أو لم يسقط؟ سقط. ولهذا هذا الفن مهم جدا لطالب العلم في الفقه وفي العقيدة وفي أمور كثيرة يستطيع أن يحقق المسائل. ولهذا كما قلت لكم المجتهد لابد أن يجمع مع أصول الفقه واللغة هذا الفن حتى يستطيع أن يرجح في المسائل الفقهية. ولهذا انظر إلى كتب الفقه الموسعة تجد مملوءة بالأحاديث الضعيفة، لكن لما يكون هذا المستدل محدث يبين في نهاية البحث ويقول هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث فيه كذا وهذا الحديث فيه كذا، ويكفي لمعرفة أو في تعلم هذا الحديث أنك تذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكفي تذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث قيلت فيه وهو ما قالها صلى الله عليه وآله وسلم، أما يكفيك هذا؟ أليس كذلك؟ ولهذا جاء عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال رأيت في المنام أنه جاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان جالسا صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت قائما عند وجهه أذب الذبابة عن وجهه. قالوا فأول هذا بأنه يذب الأحاديث الضعيفة والمكذوبة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، يكفيك شرف، أليس كذلك؟ وحتى لا أطيل في المقدمة في بيان هذا العلم سيذكر المصنف إن شاء الله هذا، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الفن وأن يصبر عليه ويحاول، وهذا إن شاء الله ما سنقوم به، ربط هذا الفن بماذا؟ بالواقع. ما معنى الواقع؟ يعني نربط النظر بالعمل، لا أننا ندرس نظري، نحاول أن نأتي بأسانيد نطبق عليها الحديث الصحيح، نأتي بأسانيد نطبق عليها الحديث الضعيف، نأتي بأسانيد أو سند واحد يكفي بالتنفيذ كما يفعل الأصوليون في المسألة الأصولية، يأتوا بمثال واحد يكفي، نأتي بحديث نطبق عليه أو سند نطبق عليه الحديث الشاذ بمثال نطبق عليه الحديث المنكر، وهكذا حتى يحصل تصور للطالب ويعرف ما هو الحديث الضعيف وما هو الحديث الشاذ، وما هو الحديث المنكر، وما هي أقسام الحديث الصحيح الضعيف، وعلى ذلك فقس. إذن نبدأ إن شاء الله في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك في هذا الفن. قال المصنف رحمه الله تعالى، اقرأ من قوله المبادئ العشرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: المبادئ العشرة لعلم أصول الحديث. نعم، المبادئ العشرة لعلم أصول الحديث. كل من أراد أن يخوض في فن من الفنون ينبغي أن يعلم هذه المبادئ العشرة، ينبغي أن يعلم. وسنبين ما هذه أو ما هي هذه المبادئ العشرة. قال: باعتبار أصول الحديث فن مستقل. نعم، هو فن مستقل. هل هو فن في اللغة؟ لا. هل هو فن في الفقه؟ لا. هل هو فن في التفسير؟ لا، هو فن مستقل يبحث ويخدم الحديث. ما معنى يخدم لك الحديث؟ من جهة الثبوت وعدم الثبوت، هذا هو عمل صاحب هذا الفن، يثبت لك هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح مع التعليل. إن كان ضعيف علل، وإن كان صحيح أيضا التعليل موجود. ولهذا هذا العلم أيضا ينفعك في أصول الفقه، في من قال بأن قول الصحابي حجة، لأنه أيضا من استدل بقول الصحابي يقال له أثبت أن عمر رضي الله عنه قال هذا، أثبت أن أبا بكر رضي الله عنه قال هذا بالإسناد، وإلا لا نقبل. كما رددنا الحديث الضعيف نرد ما جاء ونقل عن الصحابي الجليل بأنه قال كذا وكذا، وكم من الأقوال نسبت إليهم أيضا وهم براء. إذن هذا ينفعك حتى في الذب عن السلف رضوان الله عليهم. قال: بل حتى ينفعك في التاريخ، لأن التاريخ ما شاء الله مملوء بالأكاذيب على الصحابة، كيف تستطيع أن ترد؟ تقول: والله هذا الإسناد الذي أنت أتيت به، أو هذا الإسناد الذي ذكر في التاريخ، هذا إسناد فيه كذاب، لا يصلح أن نستدل به، أليس كذلك؟ هذا الإسناد فيه رافضي وهو ينصر مذهبه، واضح. طبعا الاستدلال هل يجوز أن يستدل به أو لا يستدل به، هذا سيأتي إن شاء الله، يجوز وسيأتي التفصيل فيه. يعني إذا كان الرجل رافضي أو شيعي، هذا سيأتي إن شاء الله في الإسناد ونتكلم عليه، لكن أقول من باب أنك تستطيع أن ترد ما وضع في التاريخ بتحقيق المسائل، بتحقيق الأسانيد، أليس كذلك؟ قال: فلا بد من معرفة مبادئه العشرة التي ينبغي بقاصد كل فن أن يعرفها. نعم، هذه المبادئ العشرة ينبغي لكل داخل في فن أن يعرف هذه المبادئ. ما هي المبادئ؟ لتصور ذلك الفن قبل الشروع فيه. نعم، لتصور ذلك الفن قبل الشروع فيه. كيف؟ لأنه كما قيل من الحماقة أن يدخل الإنسان في شيء وهو لم يتصور، لأنه قد يمضي من عمره أوقات ثم ذلك بعد ذلك يترك، أليس كذلك؟ كالذي يدخل في طريق وهو يجهله، ينبغي للإنسان أن يدخل طريق يجهله. ولهذا لا بد من تصور هذا العلم ومعرفة غايته ومادته حتى يدخل الطالب في هذا الفن وهو يعرف في ماذا يخوض. أما الذي يخوض في المجهول لا شك أنه سيبقى في الجهالة حتى ينتهي، لأنه مجهول ما يعرف هو في ماذا يخوض. هذا الفن الذي يتكلم فيه لا يعرف في ماذا نخوض، يقول: أنا في ماذا أخوض؟ لا أدري. هذا لا ينبغي لداخل الفن إلا أن يتصور عظم هذا الفن حتى يدخل بقوة وحتى يدخل برغبة، لا يصاب بماذا؟ بفتور، ويعرف هذا الفن ما غايته، ما مادته، يتصور من أين أخذ، ماذا يخدم هذا الفن، ما موضوعه. إذا حصل له التصور لهذه الأمور خاض وهو يعلم في ماذا يخوض، ويخوض بقوة. أما إذا لم يتصور كما قلت لكم لا يستطيع. هكذا ينبغي في جميع الفنون، علم النحو كذلك، إذا عرف هو في ماذا يخوض وفي ماذا يتعلم، ولماذا يتعلم علم النحو، وما هي مادة علم النحو، وما فائدة علم النحو في الشريعة، سيدخل فيه. كذلك أصول الفقه، كذلك بقية الفنون، أليس كذلك؟ قال: وقد جمع الصبان نظما بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبه وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. نعم، هذه هي مبادئ العشرة. ما هي مبادئه؟ إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. إذن أولا لابد نعرف حد هذا العلم، ما هو تعريفه؟ الحد والموضوع، ما هو موضوعه؟ والموضوع ثم الثمرة، ما هي ثمرته؟ يعني لماذا أدخل في علم أعرف ثمرته؟ ماذا أستفيد منه أصلا؟ لماذا أدخل أتعلم هذا العلم؟ إذن ما هي ثمرته؟ ونسبه وفضله والواضع، أو ونسبة وفضله والواضع، هذا الفن إلى من ينسب؟ وما هو فضله أصلا؟ ومن الذي وضع هذا الفن؟ من أول من وضع هذا الفن؟ من أول من صنف في علم مصطلح الحديث؟ نحن نعلم علم النحو، نعرف علم أصول الفقه، نعرف، نريد أن نعرف من أول من صنف في علم مصطلح الحديث، سيأتي إن شاء الله هذا كله بالتفصيل. قال: والاسم الاستمداد حكم الشارع. الاسم، ما هو اسم هذا الفن؟ ومن أين استمد؟ من أين؟ وكذلك ما حكمه؟ هل تعلم هذا العلم مستحب؟ واجب؟ هل هو فرض عين؟ فرض كفاية؟ نريد أن نعرف. قال: مسائل، ما هي مسائله؟ ما هي مسائل هذا الفن؟ مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض المؤلفين لا يذكر جميع المبادئ العشرة، يذكر البعض ويكتفي بها، حد والموضوع والثمرة فقط، واضح؟ قال: والبعض بالبعض اكتفى، ولكن ومن درى الجميع حاز الشرفة، يعني من درى هذه المبادئ العشرة حاز الشرف، لأنه حصل له التصور الكلي لهذا الفن، أليس كذلك؟ حصل له التصور الكلي لهذا الفن، فهو يعرف في ماذا يخوض ولماذا يخوض. إذن علينا أن نبدأ في هذا، في هذه المبادئ العشرة، ونعرف هذا الفن في ماذا يتعلق، بماذا يتعلق، وما هو حده، وما هو موضوعه، وثمرته، إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحد، وهو، نعم، الحد، ما هو الحد؟ قال: الحد، والحد كما تعلمون هو الحاجز بين الشيئين، الحد هو الحاجز بين الشيئين ومنتهى طرفه، ولهذا يقال الجدار حاجز بين الداخل والخارج، جدار البيت، جدار المنزل، أليس كذلك؟ إذن الحد هو الحاجز بين الشيئين، هذا هو الحد. لماذا قالوا الحد؟ ما هو الرابط؟ الرابط أن الحد في اللغة حاجز، أليس كذلك؟ فهو في الاصطلاح كما سيأتي الرابط بينه وبين الاصطلاح أن هذا الحد وهو التعريف يمنع من دخول غير المحدودات فيه، ويمنع من خروج المحدودات إلى غيرها، ولهذا قالوا يشترط فيه أن يكون جامعا مانع، هذا هو معنى الحد، هذا حاجز لمحدوداته، جامع يجمع جميع المحدودات، مانع من أن يدخل غيره فيه، يمنع، هذا هو الحد في اللغة، وهذا هو الرابط بين الحد اللغوي والحد في الاصطلاح. أما الحد في الاصطلاح فهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هكذا عرفه الأصوليون. ما هو تعريف الحد في الاصطلاح؟ اصطلاح الأصوليين قالوا: هو الوصف المحيط بموصوفه، هو وصف، لما تأتي تعرف الشيء تصفه، وهذا الوصف لا بد أن يحيط بجميع موصوفه، و ولهذا قالوا الحد هو الوصف المحيط بموصوفه، يعني محيط بجميع موصوفه، المميز له عن غيره. هذا الحد يميز هذا المحدود عن غيره. فتعريف الصلاة غير تعريف الزكاة، غير تعريف الصيام، غير تعريف الحج. الحج له محدود، له حد تدخل فيه محدودات يمنع، لابد أن يكون جامع لجميع محدوداته، يمنع أن يدخل غيره فيه، أليس كذلك؟ إذن عرفنا الآن الحد في اللغة والاصطلاح. ما هو تعريف هذا العلم؟ علم الحديث، علم الحديث نأخذ فيه علم مصطلح الحديث، ما هو حده؟ أليس مبادئ كل فن عشرة وأولها الحد؟ نريد أن نعرف ما هو حده. يقول رحمه الله: وهو تعريف علم الحديث رواية ودراية. هذا هو المبدأ الأول. ما هو المبدأ الأول؟ أن قال مبادئ، إن مبادئ كل فن أو علم عشرة، الحد والموضوع. إذا بدأ بالحد، هذا هو المبدأ الأول من المبادئ العشرة، أليس كذلك؟ ما هو تعريف علم الحديث؟ يقول رحمه الله تعالى: تعريف علم الحديث رواية ودراية. عندنا رواية وعندنا دراية. إذن استفدنا من هذا بأن علم الحديث ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: علم حديث رواية، وعلم حديث دراية. ما هو علم الحديث رواية؟ وما هو علم الحديث دراية؟ كل له تعريفه. علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. قال: ينقسم علم الحديث إلى قسمين، القسم الأول علم الحديث دراية. انتبه، يقول رحمه الله كما قلت لكم بأنه ينقسم إلى قسمين، لابد أن نتصور هذا حتى يحصل لنا تصور هذا الفن. علم حديث دراية، علم حديث رواية. نبدأ أولا بعلم الحديث رواية. علم الحديث دراية، بدأ بعلم الحديث دراية. ما هو تعريف علم الحديث دراية؟ هذا هو القسم الأول. طيب، وهو المراد عند الإطلاق، ويسمى أيضا علم مصطلح الحديث، وهو مقصود البحث والشرح. إذن نحن سنبحث في علم الحديث دراية في هذا الكتاب، لن نبحث في علم الحديث رواية، أليس كذلك؟ لأنه قال وهو المراد عند الإطلاق ويسمى به علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث، وهذا الذي نحن سنخوض فيه. مصطلح الحديث، ما معنى هذا؟ كيف مصطلح الحديث؟ لو نظرنا إلى كلمة مصطلح الحديث وجدنا أن الكلمة أو أن هذا التعريف أو هذا الفن، هذه الجملة مركبة من ماذا؟ من مضاف ومضاف إليه، أليس كذلك؟ ما هو المضاف؟ مصطلح. وما هو المضاف إليه؟ حديث. إذن المضاف كلمة مصطلح، والمضاف إليه الحديث، والمصطلح هو ما اصطلح عليه القوم، مأخوذ من الاستلاح بالتاء ثم حولت إلى الطاء، هذا بينا مصطلح. إذن اصطلاح، هناك قوم اصطلحوا على تعريفات فجعلوها لهم يعرفوا بها، تعارفوا عليها فيما بينهم، فقالوا إذا قلنا لك حديث شاذ فعرف ماذا نريد، ليس الشاذ اللغوي شد في اللغة، لا، نحن نريد الشاذ باصطلاحنا، نحن المحدثين باصطلاحنا نحن، لا باصطلاح اللغوي. وإذا قلنا لك ضعيف فنحن نريد أيضا في اصطلاحنا، وإذا قلنا لك منكر لا تذهب إلى النكارة اللغوية، لا، النكارة التي نحن نريدها وسنبينها لك. وإذا قلنا لك حديث معلق، حديث معضل، حديث مرسل، كل هذا هو لنا نحن في اصطلاحنا، نحن اصطلحنا على اصطلاحات خاصة بنا، كما أن النحويين اصطلحوا على اصطلاحات خاصة بهم، فقالوا الفاعل مرفوع، والمبتدأ مرفوع، والخبر مرفوع إذا تجرد طبعا، والتمييز منصوب، والحال منصوب، وإلى آخره. فهم أرادوا بهذا اصطلاحات لهم. فإذا قالوا الفاعل، من هو الفاعل عندهم؟ الفاعل الذي أرادوهم لا باصطلاح غيرهم. هنا كذلك، لأنه لكل فن اصطلاحات، ولهذا من العار أن يدخل الإنسان في شيء دون أن يعرف اصطلاحاته. يدخل يخوض في فن وهو لا يعرف الاصطلاحات، فيأتيه ويقول له المتكلم صاحب الكتاب وهذا حديث معضل. يقول ما معنى معضل؟ يعني به عضلات؟ لا، معضل لابد أن يعرف ما معنى معضل. وضح لكم؟ هذا لا يعرف إلا بالاصطلاح. إذن من العار أن يدخل وهو لا يعرف. إذن كلمة مصطلح مضاف، بينت لكم ما معنى الاصطلاح. الحديث، وسيأتي تعريف الحديث عند المصنف إن شاء الله. ويظهر لنا بأن مصطلح وهو المضاف خادم للحديث، أليس كذلك؟ المصطلح خادم للمضاف إليه. إذن المضاف هنا خادم لمن؟ للمضاف إليه، لأننا كما ننظر بأن المصطلح يخدم من؟ يخدم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا هو مصطلح على هذه الاصطلاحات حتى يخدم ماذا؟ يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المصطلح يخدم أو لا يخدم؟ يخدم الحديث. فالمضاف خادم للحديث. إذن المضاف ومضاف إليه. وضح لكم إلى هنا؟ إذن نحن سنخوض في علم الحديث دراية، وسنعرف لكم علم الحديث رواية إن شاء الله، سيعرف المصنف. يقول رحمه الله تعالى في تعريف علم الحديث دراية: تعريفه هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. نعم، يقول رحمه الله هو علم، هو عائد على ماذا؟ علم الحديث دراية، المصطلح الحديث. قال يعرف به، سيشرح هو التعريف، يعرف به ماذا؟ حال الراوي. إذن نحن نبحث في من؟ في السند، في الرواة، حال الراوي من حيث ماذا؟ من في حال الراوي والمروي. ما هو المروي؟ الكلام الذي ينتهي إليه السند كما سيأتي. أيضا هذا نبحث فيه، لأنه قد يكون شاذ، تكون فيه علة. المحدث ما يبحث في السند ويسكت، لا، ينظر أيضا للمتن، هل خالف أحاديث أخرى؟ هل به علة؟ هل هو شاذ منكر أو ليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ إذن هو علم يعرف به ماذا؟ حال الراوي. من هو الراوي؟ الذي في السند. والمروي ما ينتهي إليه السند، وسنبين إن شاء الله تعاريف هذه كلها. قال من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. إذن صاحب مصطلح الحديث يبحث ماذا؟ يبحث حال الراوي والمروي حتى يقبل الحديث أو يرد الحديث. أما أن يقول لك أنا بحث في الراوي، بحث في السند من أول إلى آخره، وبحث في المتن حتى نصل إلى ثمرة، ما هي الثمرة؟ نقبل هذا الحديث، لا، هذا الحديث مردود ضعيف. من حيث القبول والرد، هذه ثمرة، ثمرة هذا البحث. ما هي ثمرته؟ يوصلك في نهاية المطاف إلى أنك تحكم هذا الحديث مقبول. لماذا قلت مقبول؟ حديث صحيح. لماذا قلت صحيح؟ لأنه اجتمعت فيه شروط الصحة. ما هي شروط الصحة؟ الستة، وسيأتي بيانها. الآن عرفت لماذا قلت حديث صحيح. هذا الحديث مردود، لماذا؟ لأنني بحثت في حال الراوي والمروي. ولماذا قلت مردود؟ لأنه ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ لأن فيه فلان بن فلان قال المحدثون فيه ضعيف. وضح لكم؟ رددنا أو لم نرد؟ رددنا الحديث. كيف عرفنا؟ هذا كله في البحث في حال الراوي والمروي. يأتيك آخر يقول هذا الحديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه حديث شاذ. كيف شاذ؟ لأن المتن شاذ، خالف فيه الراوي من هو أولى منه، ولهذا شذذنا. إذن هو ضعيف. أو هذا الحديث منكر، وعلى ذلك فقس. وضح لكم؟ إذن هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. قال ذلك وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. من كيفية التحمل، متى نقول بأن زيد من الناس يتحمل الحديث؟ ما معنى يتحمل؟ يعني يستطيع أن يسمع الحديث في أي سن، هذا معنى التحمل. واضح؟ لأن التحمل قد يتحمل الحديث لكن لا يستطيع أن يؤديه، أليس كذلك؟ يستطيع أن يتحمل الحديث، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، لكن لا يستطيع أن يؤديه. الأداء ما هو؟ ما هي السن التي يستطيع أن يلقي فيها الحديث وكيفية الأداء؟ كيف يؤدي هذا الحديث؟ سمعت، قال، عن، هذا كله يبحث فيه. والضبط، ينظر في ضبط الراوي، هل هذا الراوي ضابط لما يقول أو ليس بضابط؟ وسيأتي الضبط على قسمين إن شاء الله. هذا كله يبحث في ماذا؟ في علم مصطلح الحديث. إذا لو قال لك قائل ما هو تعريف علم مصطلح الحديث؟ دراية، تقول هو علم يبحث أو يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وما يتبع ذلك من ماذا؟ من كيفية التحمل والأداء والضبط. هذا هو تعريف علم مصطلح الحديث. وأحببت أن أنبه بأننا سنأخذ ماذا؟ منظومة، نأخذ منظومة، أليس كذلك؟ في هذا الفهم، ولهذا لا بد من حفظها. وقبل الدرس إن شاء الله سنختار عشوائيا للتسميع، والذي لا يريد أن يحفظ يقول حتى لا نختار هذا الرجل وهو لم يحفظ. يعني أنا سأسأل أقول من حفظ ترفع، ولا نختار عشوائيا حتى نلزم؟ ما رأيكم؟ لا بد من حفظها، وهي يسيرة جدا، صدقوني ليست بالصعبة. يعني الإنسان لو يكرر مرة مرتين يجد السهولة، ورغم ذلك إن شاء الله سنقول لكم من حفظ، لأنه لو قلنا من حفظ أشك أن من رفع يده وقع عليه الاختيار. واضح؟ يعني لا نلزمكم، وإن كنا نرى أن الإلزام في هذا الموطن مطلوب، إنه ينبغي لطالب علم يخوض في فن ليس معه حفظ لنظم ولا لغيره، هذا لا ينبغي لطالب العلم. وهذه المنظومة يسيرة، ليست بالصعبة كما سيأتي، وعدد أبياتها يسيرة جدا، في 36 بيت تقريبا، ما نستطيع أن نحفظ هذا. الواحد منا ما شاء الله يحفظ القصائد الطوال، وما يستطيع أن يحفظ نظم ينفعه بإذن الله تعالى في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لطالب العلم. قال شرح التعريف قوله علم المقصود به العلم بالقوانين والقواعد التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي. نعم، ما المقصود بالعلم؟ المقصود بالعلم هنا العلم بالقوانين والقواعد، وهنا هذا العلم يشمل الظن، أليس كذلك؟ أن العلم قد يطلق ويراد به الظن، والظن الراجح طبعا. هنا يقول رحمه الله تعالى المقصود به العلم بالقوانين والقواعد. علم بقوانين وقواعد، من أين أتتنا هذه القوانين والقواعد؟ سنبين من الذي اصطلح على هذه القوانين والقواعد. لكن هذه القواعد يعرف بها أحوال الراوي. قاعدة، ما هي القاعدة؟ نقول لك في الرجل الفلاني كذا إذن هو ضعيف، نقول لك في الرجل الفلاني كذا إذن هو ثقة، يعرف بها حال الراوي. فلان عقيدته كذا، فلان مذهبه كذا، فلان، كل هذه نضعها لك بين يديك، نقول لك فلان ليس به بأس، فلان مجهول جهالة عين، فلان مجهول جهالة حال. هذا اصطلاح عندنا، مجهول جهالة العين له معنى عندنا، ومجهول جهالة الحال له معنى عندنا. لابد أن تعرف اصطلاحاتنا حتى تخوض معنا، وإلا لا تدخل، لا تأتي والله تضعف وتصحح وأنت لا تفهم، لا، اعرف ماذا نريد أساس ما تقع. لو ذهبت إلى كتب الرجال وقال فلان مجهول العين، تقول والله مجهول العين، إيش مجهول؟ يعني ليست له عين؟ لا، ماذا يقصد بجهالة العين؟ هذا سيأتي بيانه. لا بد أن تعرف اصطلاحات من كتب في الرجال، فلان ثقة ثبت، فلان حافظ، فلان صدوق، فلان مقبول، كل له اصطلاحات. إذا لا بد أن تعرف هذه القوانين والاصطلاحات التي لديهم، وإلا كيف ستحكم على الحديث؟ يأتي فلان يقول مقبول ويعني بأنه مقبول ضعيف عنده إلا إذا وجد ما يقويه، كما هو معروف عند الحافظ بن حجر في التقريب. والله ما تأتي تقول والله قال مقبول حديث صحيح، ما يقبل هذا. أو فلان معنى لا بأس به ثقة عنده، وآخر لا بأس به حسن الحديث، وآخر لا بأس به، يعني هو يدور بين مرتبة الضعف والحسن. الاصطلاحات تختلف. إذن لابد أن تعرف القوانين، قوانين العلماء بهذه الاصطلاحات، أليس كذلك؟ قال والمروي العام من حيث الصحة والحسن والضعف. نعم، قال والمروي، لابد تعرف هذا الحديث. لما قال المحدث هذا حديث صحيح، ماذا يريد بالحديث الصحيح؟ هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح بطرقه، هذا حديث حسن بطرقه، هذا حديث ضعيف منكر، هذا حديث إسناده ثقات. معنى الحديث الحديث يكون صحيح؟ لا يلزم. وهذه مشكلة، هنا يقع من يقع في المصطلح. لا يلزم من قول المحدث إسناده أو رجاله ثقات أن يكون الحديث صحيح، لأنه قد يكون منقطع. لا يلزم الرجال صحيح أنهم ثقة، لكن يوجد سقط بين زيد وبكر، هذه لابد أن ينتبه لها طالب العلم. ولهذا يخطئ من يظن بأن قول القائل رجاله ثقات الحديث ما شاء الله صحيح، صححه فلان. كيف صححه فلان؟ ما يصحح الحديث؟ قال لا، أنا وقفت على كلامه يقول رجاله ثقات. ومن قال لك بأن إطلاق رجاله ثقات يكون صحيح؟ غير صحيح. هذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه المسائل، لا يخلط. وضح لكم؟ يعرف متى يكون الحديث صحيح ومتى لا يكون صحيح، وبين قول المحدث والمصحح والمضاعف رجاله ثقات، لا يلزم منه الصحة أبدا، وبين قوله وهذا الصح شيء في الباب، هذا لا يعني تصحيح. بعض الناس يقف على قول الترمذي أو قول ابن حجر أو يقول وهذا الحديث الصح شيء في هذا الباب، هل هذا يعني أنه صحح؟ لا، أفعل التفضيل ما تدل على الصحة هنا، لأنه يقول أصح شيء وهو ضعيف، لكن الأحاديث الأخرى كلها موضوعة، هذا الحديث ضعيف فقط هو أصح، أي هذه الصحة كما يقول المحدثون صحة نسبية. كيف صحة نسبية؟ يعني صحة نسبية في مقابلة الضعيف، هو صحيح لكن هو في حقيقته ضعيف. وضح لكم؟ فينبغي أن نعرف اصطلاحات المحدثين، لأننا نباشر فلان والله قال أصح شيء في هذا الباب وهو صحيح، وهذا يقع فيه بعض الفقهاء، من يصنف في الفقه يقول وقال فلان وهو أصح شيء في هذا الباب، وهذا لازم منه التصحيح، الحديث فيه ضعيف، أليس كذلك؟ أو رجاله ثقات، لازم منه الصحة. فانتبهوا لهذه المسائل، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في طيات هذا الكتاب. كقول العلماء كل حديث صحيح أو حسن يستدل به، قاعدة، كل حديث صحيح أو حسن يصلح للاستدلال، يصلح للاستدلال، كما قال الأصوليون كل من ألفاظ العموم والشمول، كلما تمر بنا كل نحكم على أنها تفيد العموم. هنا كلما قال المحدث حديث صحيح إذن هو أو حسن هو صالح للاستدلال، صالح للاستدلال لأنه حسنه أو ضع أو صححه، أليس كذلك؟ إذن كل حديث صحيح أو حسن هو صالح للاستدلال، إذا صححت أو حسن إذن أنت الآن بقي عليك أن تستدل، صالح للاستدلال. أما لو كان ضعيف لا يصلح للاستدلال في الأحكام، أما في المسائل الأخرى وهي في فضائل الأعمال خلاف، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. قال قال ابن جماعة علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. نعم، علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. واضح هذا الذي شرحناه وفصلنا فيه. وقال ابن حجر: أولى التعاريف أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. نعم، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أولى التعاريف أن يقال معرفة القواعد. أي قواعد؟ اصطلاحات المحدثين، قواعد عند المحدثين. المعرفة بحال الراوي والمروي، يعني التي تعرفك بماذا؟ بحال الراوي والمروي. قال هذا أولى التعريف. نقف على هذا كم مرة من الوقت؟ سأل ربع، خلاص نقف. نقف على هذا وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن الذي سيأتي يطول، ولهذا نقف عليه أفضل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا نتكلم على المبادئ العشرة التي ينبغي لكل طالب فن وعلم أن يعلمها، والتي قال في نظمها الصبان: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة أو نسبه وفضله، والواضع والاسم والاستمداد، والاسم الاستمداد ثم الشارع حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. وتكلمنا في الدرس الماضي على المبدأ الأول وهو الحد، ولازلنا نبحث فيه وما يتعلق به. وبين المصنف رحمه الله تعالى في الدرس الماضي بأن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم حديث دراية، وعلم حديث رواية. وعلم الحديث دراية بينا بأنه هو المراد عند الإطلاق، وهو مصطلح الحديث، وبينا بأن المصطلح هو خادم ويخدم الحديث، وبينا لكم المضاف والمضاف إليه. وبين المصنف رحمه الله تعالى بأن تعريف هذا الفن وهو علم الحديث دراية، وهو علم مصطلح الحديث، قال: هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط، أليس كذلك؟ وشرحنا لكم، وكذلك هو شرح رحمه الله، ما معنى كلمة علم، وبين ما يتعلق بها. ثم قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن حجر: أولى التعاريف أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. نعم، معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، وضح لكم؟ وبينا لكم بأنه قال معرفة، وكذلك ليشمل العلم والظن، وكذلك ما ذكره هنا من إطلاق العلم، لأن العلم قد يطلق ويراد به أيضا ماذا؟ الظن الراجح، وهذا على تفصيل فيه عند الأصوليين. ثم قال رحمه الله تعالى: هو علم يعرف به حال الراوي والمروي. ما معنى يعرف به حال الراوي والمروي؟ قال رحمه الله: حال الراوي والمروي المراد الأحوال العامة لهما كالصحة والحسن والضعف. نعم، حال الراوي والمروي، الحال العام، ما هو الأحوال؟ قال: الحال العامة كالصحة والحسن والضعف، لأن علم الحديث إنما يبحث بهذا الحديث حتى يتوصل الباحث إلى الحكم. ما هو الحكم؟ أن يحكم على هذا الحديث بماذا؟ بالصحة، فيقول: إن هذا الحديث صحيح. ما الدليل؟ سيذكر لك ما هو الدليل، شروط الصحيح. إن هذا الحديث ضعيف، ما الدليل؟ سيذكر لك ما علة الضعف.